الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من كلامه عن آية الكرسي، والذي قبله من كلامه عن سورة الإخلاص بما فيها من دروس وعبر وأسماء لله عز وجل وصفات الجلال والكمال، شرع في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الشرح: هذه صلة لما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات لدخول ذلك في جملة الإيمان بالله. يعني احنا ذكرنا الإيمان بالله عز وجل، أي الإيمان بوجوده، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته، وكلها متلازمة. فمن أنكر واحدة منها وزعم أنه يؤمن بالباقي فهو كاذب، ومن ادعى الإيمان بواحدة منها يلزمه أن يؤمن بالباقي. وهذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هي من الآيات العظيمة، وفيها أربعة أسماء لله عز وجل: الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه كلها أسماء لله تعالى، والإسمان الأولان يطلقان بغير متلازمين، اللي هو الأول والآخر. أما الإسمان الآخران فيطلقان متلازمين، والظاهر والباطن، يعني أن والباطن لا يطلق إلا ومعه والظاهر، وذلك لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمن باسم الله والظاهر، مثل النافع والضار. فإن اسم الله الضار لا يطلق إلا مقترنا مع اسم الله النافع، وذلك لأن كماله إنما يظهر مع الاسم الآخر. اكتب عندك في الهامش: وأسماء الله عز وجل توقيفية على النص، فلا يجوز أن تشتق لا من وصف ولا من فعل. وأسماء الله عز وجل توقيفية على النص، فلا يجوز أن تشتق من وصف ولا من فعل. يقول: فمنها ما يطلق على وجه الانفراد، ومنها ما يطلق على وجه الاقتران، ولا يطلق على وجه الانفراد. وهنا في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بيّن المعنى المراد من هذه الأسماء في ثنائه على ربه في دعائه بالليل، الذي رواه مسلم وغيره، حيث قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة، كما لا يخفى عليكم أن التفسير باعتبار مصدره لا يخرج عن ثلاثة أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابي. ويدخل في تفسير القرآن بقول الصحابي تفسير القرآن بلغة العربي. يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أن نعم، احنا قلنا علقنا هنا لابد أن يكون هناك مصدر لهذه الأسماء، وليس مصدر فليست من أسماء المولى عز وجل. معي؟ يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أن كل شيء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله، يعني أن الله عز وجل سبق على كل شيء، فكل شيء بعده إنما صدر عنه، وهو الخالق له، وهو الذي جعله شيئا مذكورا، وهو الذي جعله. هي الضمير عائد على ماذا؟ على المخلوق، على الشيء الذي جاء بعد المولى عز وجل. فهو الأول وليس قبله شيء، وأوليته بمعنى الأزلية، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يزل. وكلمة أزلية هذه منحوتة من الكلمتين لم يزل، فقيل فيها أزلية وتفسيرها لم يزل. فالله أول بمعنى لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه وصفاته، فهو أول في ذاته فليس قبل ذاته شيء، وهو أول بصفاته أيضا وبأسمائه وبأفعاله، فإن أسماء الله وصفاته لم يكتسبها اكتسابا بعد حصول الخلق. انتبهوا، يعني اسم الله الخالق وصفة الخالقية للمولى عز وجل هي لله قبل أن يخلق الخلق، مظبوط؟ واسم الله الرب وصفة الربوبية لله عز وجل فهو رب قبل أن يكون أي شيء. يقول لم يكتسبها اكتسابا بعد حصول الخلق كما هو الحال في المخلوقين، فإن الصفة أو الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسابه للصفة، فيقال مثلا فلان كاتب بعد أن حصلت منه الكتابة، وفلان قادر أو قدير بمعنى حصلت منه هذه القدرة، يعني في أجناسها، يعني قدرة على الأكل، قدرة على الشرب، قدرة على الظلم، أدي معنى في أجناسها. وهكذا فلان صانع صنع شيء بمعنى حصل منه ذلك، وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه قابلا له، كما يقال في الإنسان حين ولدته إنه ناطق بمعنى أنه يقبل ذلك. ولكن خد بالك من الصفة دي، وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه قابلا لها، ممكن يخرج منها شيء، يعني يقول الإنسان ده هو ناطق ممكن لا ينطق، طب مبصر ممكن لا يبصر، ممكن يسمع ممكن لا يسمع، ولكن في الأصل أنه قابل. ومش معنى أنه قابل يعني لابد أن تكون، لا، الله سبحانه وتعالى في غالب أو في بعض الأمور يعني يزيل عنه الصفة لبيان طلاقة القدرة والتخييل والاختلاف. يقول والله عز وجل لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته ولم يزل بأفعاله، يعني أن أسماء الله فيها صفة الأولية كما أن ذاته لها صفة الأولية، فكذلك أسماء الله وكذلك صفاته وكذلك أفعاله، يعني أن الله عز وجل هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا يعني أنه كما يعبر طائفة من أهل العلم سبق الأشياء، وهذا السبق وإن كان يدوز من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو الإطلاق الوارد، بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية، وأن الله عز وجل أول، وهذه الآية بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أنه عز وجل إنما كانت الأشياء بإيجاده لها ويخلقه وبخلقه لها وبصنعه لها، فهو أوجد الأشياء، ولهذا تكون الأشياء حادثة، ليه الحوادث؟ يقول لك الحوادث، إيه الحوادث؟ معناها المخلوقات. فمعنى أن الله الأول يعني الذي لا يوصف بأنه حادث، ولهذا فصر بعض الناس اسم الله الأول بأنه القديم، وقالوا إن الأولية هي القدم، وهذا غير صحيح، لأن القديم وإن كان يحتمل الأزلية لكنها احتمال من الاحتمالات، وذلك أن اسم القديم يطلق في العربية وجاء استعماله في القرآن على نحوين، وهذا الذي ذكره الإمام الطحاوي في الطحاوية لما قال قديم بلا ابتداء، وهذه اللفظة انتقدت على الإمام الطحاوي، الصواب الأول فلا شيء قبله. يقول وذلك أن اسم القديم يطلق في العربية وجاء استعماله أيضا في القرآن على نحوين، أن يكون مطلقا يعني من الزمن، يعني قدم على جميع الأشياء. الثاني أن يكون قدما نسبيا، يعني إطلاق اللفظ قديم على بعض الأشياء، كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون يا أخوانا اللي هو القطعة من الصباطة اللي هي بتبقى ملتصقة بالشجرة اللي هي فيها الشماريخ أو فيها القنو، دي اسمها الإيه؟ العرجون، اللي هي إيه؟ تتقوس كما الله عز وجل شبه القمر بها حتى عاد كالعرجون القديم. وقوله أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهذا فيه قدم نسبي، ولهذا لما احتمل هذا اللفظ ما المعني بهذا اللفظ القديم أن يكون فيه المعنيان معنى القدم المطلق والقدم النسبي لم يصح أن يطلق في أسماء الله عز وجل، فلا يقال إن من أسمائه القديم، وذلك للاحتمال. اكتب أيضا ولعدم ورود النص، ولعدم ورود النص. فأسماء الله كلها حسنى وكلها أسماء كمال، وأما الاسم الذي يحتمل شيئين فإنه لا يطلق في أسماء الله وليس من أسماء الله الحسنى، وهذا مثل الصانع والمريد وأشبه ذلك. أما الصفات أو آثار الصفات فقد يطلق عليها أنها قديمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. يعني ما اجترأنا أن نصف سلطان الله بالقدم إلا لما جاء النص، فهذا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه، بل هو إطلاق على بعض ما له عز وجل. فقوله وسلطانه القديم، القديم هنا ليس نعتا لله بل نعت للسلطان، فلا يصح أن يقول أن من أسماء الله القديم لهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ تبتالي ما تسرحوش وإحنا بنقرأ ماشي. فقوله وسلطانه القديم، القديم هنا ليس نعتا لله بل نعتا للسلطان، فلا يصح أن يقال إن من أسماء الله القديم لهذا الأمر. هذا الأمر اللي هو احتمالية القدم، احتمالية إما أن تكون مطلق وإما أن تكون إيه نسبية. واسم الله الأول أعظم وأجل من القديم، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية للذات والأسماء والصفات والأفعال، تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال عز وجل والآخر هو الأول والآخر، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الذي ليس بعده شيء، يعني الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله في سورة غافر لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه بقوله لله الواحد القهار، فكل شيء إلى الفناء والهلاك، وهو عز وجل الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء. وهذا لا شك دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبير، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو الأول الذي له الأزلية والآخر الذي له الصرمدية سبحانه وتعالى. وأما خلود أهل الجنة في النعيم كما وردت بذلك النصوص وأطلقت أنهم خالدون فيها أبدا، وجاء في النصوص الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، فهذا الخلود وهذه الأبدية لا تنافي كون الله عز وجل آخرا، لأن آخريته معناها الذي ليس بعده شيء، وهو يهلك المخلوقات جميعا ويبقى وحده، ويقول أنا الملك أنا الجبار أين الملوك لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه الجليل العظيم بقوله لله الواحد القهار. قال هو الأول والآخر، الأول والآخر اسمان لاستغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهاه. وتأملوا في هذه اللفظة كده، الأول والآخر اسمان لاستغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهى، ثم شرحها فقال فلو تصور أن للزمان ابتداء فالله هو أول قبل ذلك، ولو تصور أن للزمان انتهاء فإن الله عز وجل آخر أي بعد ذلك. فإذا الزمان مستغرق في هذين الاسمين الأول والآخر. واسم الله الأول واسم الله الآخر دلالتهما أكثر وأعظم من دلالة الزمان، يعني أن الزمان جميعا لو تصور له ابتداء وله انتهاء فإن هذين الاسمين لله تسعى ذلك الزمان كله وغيره، يعني أن الزمان لو تصور أنه موجود بكماله زمان لا بداية له ولا نهاية له، فالله ليس قبله شيء وليس بعده شيء، لا الزمان ولا غيره. وقوله والظاهر والباطن، وهذان اسمان لعلو الله وقربه. فاسم الله الظاهر فسره النبي بقوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمراد بالظهور هنا العلو والفوقية. احنا ذكرنا قبل ذلك والشيخ صالح أكرمه الله عز وجل لما يجي يتكلم في الفوقية واليمين والتحتية والكلام ده، قال لا يوجد أحد قط من المخلوقات فوق إلا وهو تحت. مظبوط؟ يعني أنت قاعد في الدور 100، أبو 101 فوقك، طب قاعد في آخر دور السماء فوقك، يبقى أي واحد يوصل بالفوقية هو في الحقيقة إيه؟ تحت شيء، وأي واحد يوصل بالتحتية هو في الحقيقة فوق إيه؟ شيء. عاوزين بقى فوقية مطلقة لله عز وجل. وضحت يا أخوانا؟ فوقية مطلقة، ليس فوقك شيء. وعلوه وفوقيته الذاتية هي معنى كونه ظاهرا، فقوله الظاهر فليس فوقك شيء يعني الظاهر بذاته، لأن معنى ظهر على الشيء أي على عليه، كما قال فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعوا أن يعلوا على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج وغيره. فمعنى اسم الله الظاهر، فمعنى اسم الله الظاهر هو كونه فوق كل شيء، يعنى بذلك علو الذات وفوقية الذات، وأنه عز وجل مستوى على عرشه فوق خلقه أجمعين. وليس المراد هنا والظاهر الذي ظهرت آثار صنعته أو الذي ودلت الأشياء عليه، كما يستدل على ذلك بقول الشعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ليس المراد ذلك، بل الظهور هنا كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فليس فوقك شيء. ويحتمل أن يكون في معنى الظهور علو الصفات، لأن اسمه والظاهر اسم فاعل دخلت عليه الألف واللام، فدخول الألف واللام على اسم الفاعل يدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل من المصدر. واسم الفاعل ظاهر اشتمل على مصدر وهو الظهور، والظهور بمعنى الفوقية تكون فوقية الذات وفوقية الصفات، يعني أن يكون الظهور ظهور الذات كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أن يكون أيضا مشتملا على ظهور الصفات، يعني على أن صفاته فوق كل الصفات، لأن العلو والفوقية كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات وفوقية الذات، علو القدر وفوقية القدر، علو القهر وفوقية القهر. ومن العلماء من يقول العلو قسمان والفوقية قسمان: علو الصفات وعلو الذات. وعلو الصفات يدخل فيه يدخل فيها جميع أنواع الصفات والتي منها القدر والقهر. والتوفيق بين القولين أن نقول خص أهل العلم من أهل السنة وهم الأكثر الفوقية والعلو بالأقسام الثلاث: الذات والقهر والقدر، لأن هاتين الصفتين القهر والقدر لم ينازع فيهما أهل البدع، وإنما نفوا علو الذات. فقال طائفة من أهل البدع نقول بفوقية القدر والقهر دون غيرها من الفوقيات ودون غيرها من أنواع العلوم. وأما علو سائر الصفات فهذا متفق عليه، وهم لما نصوا على إثبات علو القهر والقدر دون إثبات علو الذات وفوقية الذات احتاج أهل السنة إلى أن يقسموا الفوقية إلى هذه الثلاثة: فوقية وعلو، وفوقية وعلو الذات، وفوقية وعلو القدر، وفوقية وعلو القهر، باعتبار أن المبتدعة أثبتوا علو القدر وعلو القهر ونفوا علو الذات. وإلا فإننا نقول إن صفات الله كلها علا، له الصفات العلا كما أن له الأسماء الحسنى. فإذا العلو يقسم إلى علو الذات وعلو الصفات، ويقسم أيضا إلى علو الذات وعلو قدر وعلو قهر. والتقسيم الثلاثي هو الأكثر في كتب أهل السنة مراعاة لحال المبتدع في نفيهم لذلك. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء يدل على علو الذات ويدل على استوائه على عرشه، لكن دلالته على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك. قوله والباطن اسم الله والباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي ليس دونه شيء، واختلف العلماء المفسرون في هذا الاسم كثيرا، والذي عليه أهل التحقيق أن يقال أن اسم الله والباطن يوقف فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه اسم لا تفسره اللغة ولا يفسره السياق ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم، ولهذا قال أنت الباطن فليس دونك شيء. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام ما معناه؟ وإذا جاء تحديد المعنى المراد أو تفسير اللفظ وإذا جاء تحديد المعنى المراد أو تفسير اللفظ في الشرع فلا حاجة للرجوع إلى اللغة، ودي قاعدة مهمة جدا. وإذا جاء تحديد المعنى المراد أو تفسير اللفظ في الشرع فلا حاجة للرجوع إلى الإيه؟ إلى اللغة. أرجع عليها أنا بقى، ما الشرع حدد لي المعنى المراد وحدد لي التفسير، يبقى ليس ثم داعي للرجوع إلى اللغة في هذا الأمر فقط. يقول وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب، والقرب في هذا يعني به القرب العام من المخلوقات، والقرب العام من المخلوقات لابد أن يفهم مع اسم الله الظاهر، لأن القرب العام من المخلوقات إما أن يكون قربا بالذات وإما أن يكون قربا بالصفات، فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله والظاهر، يعني لو قلنا أن الله تعالى الله عن ذلك قريب بذاته من خلقه على قول من قال ونحن أقرب، على قول من قال في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنه المولى عز وجل والصواب الملائكة، يبقى هنا لو قلنا قرب بالذات كما يقول أهل الزندقة من الحلوليين والاتحاد وغيرهم، يبقى هذا تم التناقض مع قوله والظاهر، فهو سبحانه وتعالى قرن بين الأمرين والظاهر والباطن، فإذا قلت الباطن قربا بالذات نقضت الظاهر، طب وإذا قلت الباطن قربا بالصفات لم تناقض والظاهر. قال فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله والظاهر فلا بد أن يكون قربا بالصفات، ولهذا قالوا إن الباطن اسم لقرب الله عز وجل وقربه نوعان، قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنما تدعونه أقرب لأحدكم من عنق راحلته، وهذا من باب ضرب المثال، أقرب لأحدكم من عنق راحلته، قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة وهذا تمثيل لهذه الصفة، وقرب خاص من أوليائه بإجابتهم ونصرهم وسماع دعائهم إلى آخره. فعلى طالب العلم أن ينتبه إلى لفظ والباطن ولا يدخل كثيرا في بحثه ولا في تفصيل الكلام عليه لأنه مزلة أقدام، ومن هذا الاسم دخل كثير من غلاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله والباطن إلى القول بالوحدة والحلول والاتحاد. الوحدة أي وحدة الوجود، معناها إيه؟ ليس في الكون إلا الله، طب أنا وإنت ظهر الله في صورتنا تعالى الله عما يقوله، طب والحلول يحل في الأشياء سبحانه وتعالى، طب والاتحاد يتحد مع الأشياء عياذا بالله، وهذه كلها زندقة وكفر. ده كله خدوا بالكم، ده كله جي منين؟ من ترك سبيل السبيل المستقيم، من ترك الهدي، من ترك السنة. ولكن لو وقف على التفسير والباطن الذي ليس دونه شيء ووقف عند هذا النص خلاص انتهت، ولا يسمح لعقله أن يعني يسبح أكثر من ذلك. يقول وتفسير اسم الله والباطن الذي يتعين تفسيرا دون غيره هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت الباطن فليس دونك شيء، فسره أهل السنة بأنه يدل على قرب الله وقرب الإحاطة والعلم والقدرة ونحو ذلك. قال بعدها وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات أن متعلق العلم هو كل شيء، قد سبق بيان أن كلمة شيء في نصوص الكتاب والسنة تفسر بأنها ما يصح أن يعلم سواء أكان واقعا أم لم يكن واقعا، وقلنا التعريف ده احفظه، تعريف الشيء ما يصح أن يعلم، وسواء كان ما أكان ماضيا أم أكان حاضرا أو مستقبلا وسواه، وسواء أكان مقدرا أم غير مقدر. فإذا قوله وهو بكل شيء عليم هذا يشمل كل شيء، ولهذا استدل به أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قملهم علوا كبيرا. وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات، كل هذا يرده قوله وهو بكل شيء عليم. يبقى شيء هنا يا أخوانا عموم صح، يخصص يقبل التخصيص أحسن، يبقى هو ده اللي بيسموه العام المحفوظ الذي لا يقبل التخصيص أبدا. يبقى قول من قال كل عموم في القرآن يقبل التخصيص باطل، لأن فيه آيات لو خصصت لعاد التخصيص بالنقص على الله عز وجل، وهذا عياذا بالله كفر بالله. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير، كما قلنا قبل ذلك في بداية الكتاب ده العقيدة الواسطية من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. فيه بعض المباحث يعني ما فسرت وفصلت التفصيل المناسب، ولكن على وجه الإجمال أجمع عقيدة هي العقيدة الواسطية وأشمل. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فيه اسم الله الحي، وهذا هو الشاهد، وهذا كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تقدم الكلام على اسم الله الحي، وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله بقوله وتوكل على الحي. والتوكل مما اختلفت فيه عبارات العلماء بما يفسر، ولعل أحسنها أن التوكل هو صدق الالتجاء، هو صدق التجاء القلب إلى الله بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب، بعد فعل السبب. أسأل بعد فعل السبب هنا المعني به السبب الشرعي أم الكوني أم الاثنين؟ الاثنين، الاثنين، ركزوا عليه. يعني يقول لك هنا إيه؟ صدق التجاء القلب، صدق التجاء القلب إلى الله بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب. أنا أكلت لكي أشبع، كوني ولا شرعي؟ كوني، واخد بالك؟ يبقى قلبي صدق التجاء إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الطعام، وهو الذي يسبب في الحقيقة الشعور بالشبع، هو ده يا أخوانا معناه التوكل. يبقى بعد الأخذ بالأسباب السبب، سواء سبب إيه شرع أم إيه أم كوني، وذلك يجمع شيئين التفويض وفعل الأسباب. وقد فسر التوكل بأنه تفويض الأمر إلى الله، وهذا ليس بصحيح، وإن كان لغة تقول العرب توكلت على فلان يعني فوضت أمري إليه، وتوكلت على الله يعني فوضت أمري إليه، لكن جاء الشرع ببيان أن الأسباب وتحصيلها، أن الأسباب وتحصيلها أنه من التوكل. يبقى ما ينفعش هنا إيه أتكلم في التوكل دون النظر إلى النصوص وأقول تفويض، لا ده تفويض مع الأخذ بالأسباب، فلو فوضت دون الأخذ بالأسباب ما توكلت، ولو أخذت بالأسباب ولم تفوض ما توكلت، حتى تجمع بين الأمرين. وده من المفاهيم اللي احنا يا أخوانا نريد أن نصححها عند عامة الناس. يا أخوانا نفوض الأمر إلى الله ونأخذ بالأسباب، فمن جملة الأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها أن نصلح أنفسنا مع الله حتى يولي علينا ربنا الصالحين. بس طب ما نتوكل دون الأخذ بالأسباب، يستحق كده خرق للسنن الكونية، فلا بد لكي يكون التوكل منضبطا بضابط الشرع تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب. الدليل على كده إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وذلك من الطير عمل. فإذا التوكل يجمع فعل السبب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. ولكن نرجو إخواننا منكم مسألة دقيقة عندنا احنا، لما تأخذ بالأسباب أصدق في التفويض إلى الله. يعني إيه؟ يكون عندك الأمران سيان، لو أراد الله أن يكون لكان، لم يرد أن يكون أن لم يكن لن يكون. خد بالك، لأن ساعات كثير منا يبدأ يأخذ بالسبب وعنده يقين أن المسبب سيقع. لا، عيد النظر تاني بحيث إيه يزداد تعلق القلب بالله، وهي دي المعاني المقصودة المرادة، يزداد تعلقك بالله عز وجل. فإذا التوكل يجمع فعل السبب وتفويض الأمر إلى الله وصدق اللجوء إلى الله في أن يحصل المقصود. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن لو أن إنسانا أخذ بسبب غير شرعي أو غير كوني ثم صدق في اللجوء إلى الله والتفويض إلى الله، هذا يكون متوكلا أم لا يكون متوكلا؟ لا يكون، لأنه خلف في الأخذ بالأسباب. والتوكل عبادة قلبية عظيمة، والعبادات القلبية منها ما يجوز إظهاره على اللسان ومنها لا يجوز التعبد به لسانا. فهذا التوكل مما يجوز التعبد به لسانا لمجيء السنة بذلك، تقول توكلت على الله، اللهم إني متوكل عليك، تظهر ذلك بالكلام. وهناك من العبادات، وهناك ما لا يكون من العبادات ما لا يكون التعبد بإظهار كالحب ونحو ذلك من العبادات القلبية زي الإخلاص. تقول مثلا اللهم نويت صلي الظهر مخلصا لله، لا. وهناك تفصيلات للتوكل لكن مكانها في الكلام على توحيد العبادة وتقسيمات التوكل والفرق بين التوكل والوكالة ونحو ذلك. هنا مسألة يكثر السؤال عنها في التوكل، وهي قول القائل توكلت على الله ثم على فلان. فمن أهل العلم من أجازها، ومنهم وهم الأكثر من منعها. والمنعون على الأصل من أن التوكل فعل قلبي، وأنه لا يسوغ التوكل على أحد إلا على الله. قال فعليه توكلوا، وقال على الله توكلنا، وهذا يدل على اختصاص ذلك بالله. أما المخلوق فيقال وكلت فلانا ونحو ذلك، اعتمدت على فلان. أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب، لأن الذي يفعل الأمور وينفذها على ما يرجو العبد هو الله، والمخلوق قد يكون سببا لكنه لا يصح أن يفوض الأمر إليه. وقال الطائفة من أهل العلم لا بأس أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، باعتبار أن العامي إذا أطلق لا يعني بها التوكل الذي هو عبادة القلب، وإنما يعني بها ما يكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهرا دون عمل القلب. والتوكل ينقسم من حيث الحكم إلى شرك أكبر وأصغر. إذا مسألة توكلت على الله ثم عليك أرجو أن لا نقف أمامها كثيرا مع أخوانا، وذي اللي احنا عاوزين يعني نتأدب به في المسائل الخلافية، لا نقف أمام مسألة كثيرا والله رجح ومرجوح أحوط لك هذا. أما أن تنكر على القول الآخر إنكارا بليغا وتبطله وتبدع من قال به أو تسقطه إسقاطا نهائيا، هذا ليس لك، لأن قال به طائفة من أهل السنة والجماعة. يقول والتوكل ينقسم من حيث الحكم إلى شرك أكبر وأصغر، لا من حيث صحته، أي ليس من جهة أنه ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز، لكن قالوا ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. فإذا توكل العبد على مخلوق، انتبهوا، ممن لا يقدر على شيء وفوض الأمر إليه والتجأ قلبه إليه، فإن هذا يكون شركا أكبر كما يحصل عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوكلون على الأموات في حصول مقصودهم من جلب رزق أو دفع ضر أو نحو ذلك، وهذا شرك أكبر، وهذا لا شك فيه لأنه لجأ إلى ميت. ومن أجل هذا من المعتقدات التي ينبغي أن تبين لتساعدك في تحقيق الناس لتوحيدهم لله، أن تثبت لهم بالأدلة الشرعية أن الأموات لا يسمعون في قبورهم، الأموات لا يسمعون في قبورهم. والقسم الثاني من التوكل هو التوكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، يعني أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه وفوض الأمر إليه، فيجد في قلبه ميل لهذا المخلوق ويفوض الأمر إليه، ويتعلق قلبه بأن هذا المخلوق سيحصل به المقصود. فإذا كان عند هذا القلب هذا التوجه وهذا الانتفاع نحو المخلوق، فهذا النوع الثاني من التوكل هو شرك أصغر أو نوع تشريك، لأن الضابط بينه وبين الأول أن الأول استقلال والثاني سبب، والأول غير مقدور والثاني مقدور، فالفرق من هذه الجهة لا من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. والأظهر عدم جواز قول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية محدة بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب. طبعا يعني هذا الكلام عليه استدراك، لأن احنا قلنا التوكل تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، واخد بالك، فاشتمل الأمرين. قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، هذان اسما من أسماء الله في هذه الآية. والحكيم هذا فعيل جاء قبله الألف واللام، وحكيم صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو حاكم ومحكم، وكل من الاسمين راجع إلى إما الحكمة أو الحكم. فتلخص إذن أن قوله الحكيم يشمل شيئين بدلالة اللغة، وأيضا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، والله عز وجل له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة. حكمه في ملكوته نافذ، وهو يأمر وكل شيء مطيع له وأمره نافذ. طيب، حكمه في ملكوته نافذ، ده حكمه القدري ولا الشرعي؟ القدري أو الكوني. طيب، وهو يأمر وكل شيء مطيع وأمره نافذ، كوني أم شرعي؟ كوني، أحسنتم. فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي الأرض، وهو ذو الحكم في الأولى والآخرة، وهو ذو الحكم في الأمور الكونية القدرية من إحياء وإماتة وصحة وسقم وإغناء وفقر وطول عمر وغيره. وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية، يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فقوله هنا الحكيم يشمل معاني، الأول أن يكون الحكيم ذو الحكم، الثاني أن يكون الحكيم بمعنى المحكم أي من أحكم الشيء وهو من صار محكما له، والله عز وجل أحكم بمعنى أتقن كل شيء خلقه، وهو أحكم مخلوقاته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أحكم كونه وأحكم القدر وأحكم الشرع وأحكم الآيات الشرعية وأحكم الأحكام الشرعية، فكل هذه على وجه الإتقان، فملكوته جار على غاية الإتقان وغاية الجمال، لا ترى فيه تفاوتا ولا اختلافا. كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، إحكام للقرآن وإحكام للأحكام التي في القرآن وإحكام لما جاءت به الرسل سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع. الثالث أنه ذو الحكمة، وهذا الذي يفهمه أكثر الناس حينما يقال فلان حكيم، بمعنى أنه ذو حكمة. والله الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة، وحكمة الله بالغة، كما قال حكمة بالغة فما تغني النظر. والحكمة معناها أنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه إما لعجز أو لعدم رعاية فهذا لا يسمى حكمة. فوضع الأشياء في مواضعها هذا عدل، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. والحكمة عدل وزيادة، عدل بمعنى أنها وضع الشيء في موضعه المناسب له، وزيادة لأنها يراعي فيها الغايات المحمودة من الأشياء. يبقى ممكن يكون العدل اللي هو وضع الشيء في محله المناسب له، ولكن ممكن الغايات التي تأتي بعد وضع الشيء في موضعه المحدد له غايات غير محمودة. طيب ما الذي يحكمها؟ الحكمة. يقول لأنه يراعي فيها الغايات المحمودة من الأشياء. فالله حكيم بمعنى ذو الحكمة في أفعاله في خلقه وفي شرعه وقدره، كل ذلك على وفق حكمة الله، بمعنى أن الله في خلقه وقدره وشرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها. وكونه حكيما يعني أنه يفعل الأشياء لعلة ولحكمة. يفعل الأشياء، أسأل الأشياء هنا للاستغراق ولا لبيان الجنس ولا للعهد؟ أحسنتم، للاستغراق. يبقى لا يوجد شيء إلا وفعله الله عز وجل لحكمة أو لعلة، ولكن الإشكال فين؟ ممكن تخفى علينا الحكمة وتخفى علينا العلم. يبدأ بقى نخش في حس وبيص. طب ليه؟ ما أنت عندك قاعدة أصلية أن ما يفعله ربنا عز وجل لا يخلو عن الحكمة، واخد بالك؟ طالما أنه لا يخلو عن الحكمة ده الأصل، سواء أنت عرفت الحكمة أم لم تعرفها، الأمر ده إيه؟ ينبغي أن لا يكون له تأثير في التزامك بالأحكام الشرعية. فبسم الله الحكيم إثبات، لأن أفعال الله معللة، وهذا هو الصحيح، وأهل السنة يقرون ذلك تقريرا بالغا، ويردون على المبتدع من الأشاعرة وأشبههم الذين يقولون إن أفعال الله لا يدخلها التعليل، فيفعل من غير علة ولا رعاية لغاية المحمودة، بل له أن يفعل الأشياء هكذا من غير علة. الكلام طبعا كلام غير صحيح. طب واحد يقول لك اذكر لي العلل، طب الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا ليه؟ ليظهر صدق الإيمان بالغيب، ليظهر صدق الإيمان بالغيب. والحكمة لا بد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير حكمة، ولهذا يكون التعليل داخلا في أفعال الله عز وجل، وهناك تفصيلات لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها. قوله وهو الحكيم الخبير، هذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله، وهذا تقدم الكلام عليه عند قوله وهو بكل شيء عليم. وفيها اسم الله الحكيم، وهذا في هذه الآية، فشرح هذه الآية مع ما قبلها وشرح لقوله وهو الحكيم العليم، أو إن ربك حكيم عليم ونحو ذلك. قوله الخبير، الخبير اسم من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة، وخبرته معناها أنه يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه، فإن معنى أن فلانا خبير غير معنى كونه عليم، لأن العلم هو بالظاهر، وأما الخبرة ففيها الباطن. وأعظم من ذلك اللطيف، فثم ثلاثة أسماء: العليم والخبير واللطيف. فالعليم بالظاهر، والخبير بمعرفة الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح له، والثالث اللطيف، وهذا من أوسعها معنى وأبطنها دخولا في الأشياء: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ففي هذه الآية اسما من أسماء الله الحكيم والخبير، وقد عرفنا قول المبتدع في الحكمة وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض معاني اسم الله الحكيم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.